بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه في من جس عليه: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول: هم عتقاء الله عز وجل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله باب واسع تحته فصول متعددة. قال صلى الله عليه وسلم، المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا الفصل هديه صلى الله عليه وسلم في الأرقاء الذين يهربون من أسيادهم المشركين وينتجئون إلى المسلمين المحاصرين لهم، لأن هؤلاء إذا وصلوا إلى المسلمين يكونون عتقاء من أسيادهم بعتق الله جل وعلا لهم. فحينما حاصر الطائف عليه الصلاة والسلام نزل عليه أبو بكر على مكرة نصبها فنزل فارا من المشركين وهو رقيق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه رضي الله عنه، ثم لحقه أسياده جاءوا يقولون: هذا رقيق لنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عتيق الله، التجأ إلى الله تبارك وتعالى فآواه الله وأعتقه. ذلك أنه هرب من المشركين وهم أسياده يملكون بيعه وهبته ملكهم، لكن لما هرب إلى الله ورسوله وهرب إلى المسلمين عتق بهذا الفعل الطيب الجليل منه، وصار أسياده لا ولاية لهم عليه. عتق عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول صلى الله عليه وسلم: هم عتقاء الله عز وجل. وذلك أنهم التجأوا إلى الله فآواهم الله فلا يردهم إلى المشركين، حتى وإن أسلم أسيادهم فيما بعد فلا يردهم إليهم. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده وله فهو له وله، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وكان هديه صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء، زوجة، مال، أرض، أي شيء أسلم وهو بيده، ما يناقشه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذه الزوجة اختطفتها أم تملكتها أم عقدت عليها عقدا صحيحا، وهذه الأرض اغتصبتها أم هي ملكك وردتها من أبيك وجدك، وهذه الفرس أخذتها بالقوة أم هي ملكك، ما يسأل عن هذا عليه الصلاة والسلام. أسلموا على ما بأيديهم، وهذا من رفق الإسلام وترغيبه في الإسلام، ترغيب الإسلام المسلمين ترغيب الكفار في المسلمين، لأن بعض الكفار لو علم أنه سيناقش: من أين لك هذا؟ من أين أخذته؟ من أين وردته؟ من أين أجاك؟ توقف عن الإسلام. فالحكمة أن يقر على ما بيده، يترك ما بيده ما يناقش، لأن حال الكافر قبل كفره كل شيء يطرأ عليه، قد يكون غصب، وقد يكون أخذه بالقوة، وقد يكون أخذه خفية، ما يسأل عن ذلك، أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، ما ينظر إلى سببه قبل الإسلام يقول هو لك ما علينا منك. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما غدر بأصحابه الذين كان معهم، لأنه شعر منهم بالإهانة، وكان وحده معهم وهم عصبة جماعة، فأهانوه وهم وإياه على الشرك، فاستشعر منهم إهانتهم له، فلما ناموا قام عليهم ورب رؤوسهم كلهم واستاق ما معهم من النعم والهدايا والأملاك، ولجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فجاء مسلما فأسلم رضي الله عنه، ثم قال: يا رسول الله، هذه قصتي مع هؤلاء القوم هانوني فانتقمت منهم وقتلتهم وأخذت ما معهم من الأموال، هذه الأموال أريد أن أقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الكريم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: إسلامك نقبله، وأما المال الذي أخذته بالغدر والخيانة مع ربعك فهذا لك، ما نتعرضك ولا نقبله منك. ما قبله صلى الله عليه وسلم منه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، ما قال منين جاءك هذا المال، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبل. هذه مهمة، يعني إذا تقابل الجيشان، الجيش المسلم والجيش الكافر، ثم إن بعض الكفار قتل بعض المسلمين أو سلب أموالهم أو نحو ذلك، ثم هذا الكافر أسلم، جاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يقوم عليه قائم فيقول: أنت قتلت أبي، ادفع ديته أو أريد القصاص، والآخر يقول: أنت دفعت قتلت ابني، ادفع ديته أو أريد القصاص، والآخر يقول: أنت قتلت أخي، ألزمك أن تدفع ديته. لا، ما حصل بين الكفار مع المسلمين من قتل أو سلب أو نهب أموال فإنه يترك له، ولو عرفه صاحبه ولو عرف القاتل لأبيه أو لأخيه ما يطالبه بالقصاص، لأن كل واحد منهما كان حريصا على قتل صاحبه، والمسلم أخذ ماله أو أريق دمه أو سلب شيئا من أمواله لله ولرسوله من أجل الله من أجل إسلامه، فلا يستعيده. ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال متى؟ حال الحرب ولا قبله، يعني حال المعركة أو قبل المعركة. ما يجي واحد يقول مثلا: هذا أعرفه، كان في الجاهلية قتل أبي والآن أسلم، فأنا أريد القصاص منه أو أريد الدية. لا، ما كان سابقا للإسلام فلا يسأل عنه. وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر: تلك دماء أصيبت في سبيل الله فأجورهم على الله ولا دية للشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر. ولم يكن أيضا هذه واقعة حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الناس عن الإسلام، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحصل قتال بينهم على أنهم كفار والمسلمون ضدهم، فتعدوا على المسلمين وقتلوا من قتلوا منهم وسلبوا ما سلبوا من الأموال، ثم من الله عليهم بالهداية فهداهم إلى الإسلام وجاءوا تائبين. فهل يغرمون ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال؟ لا، لأنهم في حال ذلك قتال بين مسلم وكافر، والمرء قدم نفسه رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتل شهيدا، ثم أسلم صاحبه فلا يبقى طالب بدمه. يعجب الله جل وعلا من رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، وهذه منها. فأهل الردة ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، واتبعوا منهم من اتبع مسيلمة، ومنهم من اتبع الأسود العنسي، ومنهم من اتبع سجاح الكاهنة، ومنهم ومنهم، وارتدوا وكفروا بالله. فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال الجميع، فنصره الله جل وعلا وأيده عليه، فقتل من قتل منهم وأسلم من أسلم منهم وعاد إلى الإسلام. فهؤلاء الذين عادوا إلى الإسلام هل يسألون عما أصابوا من المسلمين حال الكفر؟ لا. ولما؟ لأن المسلم قاتلهم على أنهم كفار وقدم نفسه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فهل يؤخذ لها ثمن؟ لا، ثمنها على الله جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه قال: من أتلف على المسلمين شيئا حال ردته يغرم إياه بنفس أو مال. فاعترض عليه عمر رضي الله عنه، وكلاهما محق رضي الله عنهم والشهيدون، فاعترض عليه عمر قال: لا يا خليفة رسول الله، الرجل ذاك قتل شهيد، فلما ناخذ ديته 3000 أو أقل أو أكثر نعطيها لوارثه، قتل شهيد في سبيل الله، ما يطالب له ثمن عند الله جل وعلا. وهذه الفرس فرس مسلم أخذها الكافر بالقوة، انغلب المسلم وأخذ فرسه، فنقول رد الفرس لا، لأن هذه أخذت من أجل إعلاء كلمة الله، ما أخذت لحمية أو لجاهلية، وإنما أخذت من باب قتال بين مسلم وكافر. والمسلم لو راح بنفسه فضلا عن ماله ما يطالب بدية له، لأن ديته عند الله جل وعلا. فلذا قال هذا عمر معترض رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تشاوروا مع الصحابة رضي الله عنهم، فأقر الصحابة رضي الله عنهم رأي عمر. الصحابة رضي الله عنهم من الناس الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا يجاملون أبا بكر ولا يجاملون عمر لأجل كذا أو لأجل كذا، بل يقولون كلمة الحق التي ألهمهم الله جل وعلا إياها، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ تراجعوا عنه. فعرض على الصحابة الرأيان، رأي أبي بكر بأن يغرم، رأي عمر يقول لا، هذه الأموال وهذه الأنفس ذهبت في سبيل الله فلا يؤخذ لها ثمن. فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على رأي عمر، فتراجع أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك. كلهم خيار الأمة، ما أحد منهم يحاول أن ينتقم لنفسه أو لرأيه، يعرض رأيه ويقول إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه، ويتراجعون رضي الله عنهم. وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه. وسيأتي إن شاء الله الآن قضايا تشبه هذه وإن لم تكن مثلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا الكافر اغتصب المسلم شيئا ما، دار، فرس، مال، دراهم، ثم جاء الكافر مسلم مذعن مستسلم لأمر الله، فهل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم رد على المسلم داره التي أخذتها حال كفرك؟ رد عليه فرسه التي أخذتها حال كفرك، رد عليه دراهمه التي أخذتها حال كفرك. لا، ما كان هديه صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا صهيب الرومي رضي الله عنه من المؤمنين بالله ورسوله ومن السابقين إلى الإسلام، أراد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أراد الهجرة فخرج مستخفيا رضي الله عنه ودفن ماله في داره، ما يستطيع أن يحمله ويخاف عليه اللصوص في الطريق رضي الله عنه، دفنه في داره، إن عاد به وجده وإلا يخلف الله. فعلم به مجموعة من الكفار، من كفار مكة، من شبابهم، قالوا هذا صهيب أتانا إلى مكة وهو فقير، والآن غني، يعتبر من تجار مكة رضي الله عنه، يذهب وهكذا بس فقط يذهب بأمواله، ما يصير. فاعترضه مجموعة من الشباب رضي الله عنه وقالوا يا صهيب، ما يكون أن تأتينا فقير والآن تذهب غني بأموالك إلى المدينة؟ قال ماذا تريدون مني؟ قالوا نريد أموالك ونفسك، نريد قتلك. قال اسمعوا مني، تعلمون أني أرماكم، أني ما يمكن تخطيني رمية، والحمد لله كل سهم أضعه في رأس واحد منكم، فإذا أفنيت ما في جعبتي من السهام فشأنكم بي، إن بقي منكم أحد، وإلا أنا أستأذن، ما يمكن يضع السهم في الأرض أبدا إلا في رأس واحد يقتله، أنه يصيب الرمية رضي الله عنه. هذه واحدة. كرة ثانية، اجلس يا ولد، اجلس اجلس، بارك الله فيك، اشغلتنا. قالوا الثانية، قال الثانية أن أعطيكم مالي الذي اغتنمته وكسبته، أعطيكم إياه ودعوني أهاجر إلى الله ورسوله. فأيهما تريدون؟ قالوا لا، نريد الثانية، نريد السلامة. قال إذن اذهبوا إلى داري فتجدون المال في مكان كذا وكذا، فخذوا واقتسموه ودعوني أذهب إلى الله ورسوله رضي الله عنه. قالوا نريد هذه، فأخذوه فتركوه، قالوا اذهب، ورجعوا إلى مكة ووجدوا المال كما ذكر رضي الله عنه، ما كذب عليهم ويعرفون أنه صادق. فذهب متوجها إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما أقبل على المدينة وأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، تلقاه بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ربح بيعك، ربح بيعك يا أبا يحيى. قال وأنتم لا أخسر الله بضاعتكم، ما هذا؟ مش المناسبة يعني تقولون لي هذا الكلام؟ قالوا نزل فيك قرآن يتلى في قصتك مع الكفار، ما قدم المدينة ولا علم عنه أحد إلا هؤلاء وصلاء جاءوه يستقبلونه، قالوا ربح بيعك يا أبا يحيى، ربح بيعك يا صهيب. قال وأنتم لا أخسر الله لكم بضاعة، كذلك رد عليهم إلى قولهم. فما الحكم؟ فما القصة؟ هل في بيع وشراء وكذا؟ ما أعلم عن هذا. قالوا نزل فيك قرآن يتلى في قصتك مع كفار قريش. ويروى أنه لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فإذا صهيب يقبل، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه، شرى نفسه لطلب مرضات الله للهجرة، نزلت فيه خاصة رضي الله عنه. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا يحيى. لما اعترض عليه عمر، اعترض عمر رضي الله عنه، قال هذه الكنية من وافق عليها؟ ما يصير أن تسميك أبو يحيى. قال إن شئت أبعدها، لكن اعلم أن الذي سماني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلها عمر رضي الله عنه، وكان رجاعا إلى الحق رضي الله عنه. قال إن شئت أن لا أقتني بها، ما علي منها، لكن اعلم أن الذي كناني بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلها عمر، كان رجاعا رضي الله عنه. ذهب ليصلي الجمعة رضي الله عنه بالمسلمين، فإذا ملزام يصب ماء، فصب على رأسه الماء، فتناوله وقلعه، أو تناوله غيره وقلعه بأمره، وكان الملزام هذا للعباس، رضي الله عن الجميع. فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: يعني من باب أنه آذى الناس، يصب على الناس. قال: إن شئت افعل ما شئت، لكن أعلم أن الذي ركبه وضعه في مكانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو أنا. قال: عزمت عليك أن تركب على ظهري حتى تضعه، تعيده، تركب على كتفي وظهري حتى تعيده. ما يكفي أن أقول عيده وأنا أكلم، أنت أو من يركبه يركب على ظهري أنا، رضي الله عنه. تواضعه ورجوعه إلى أمر الله ورسوله. لما اعترض على صهيب قال: ما نرضى أنك تكنى بأبي يحيى، يحيى ما له ولد ولا له ولد علشان تقول أنت أبوه، ما ولد شيء يحيى. فقال: إن شئت تركتها، لكن اعلم أن الذي كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: شأنك، ما نتعرض على شيء أما كناك به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن صهيب لما فتح الله لرسوله مكة يعرف النفر الذين أخذوا ماله. ما تقدم صهيب بدعوى ضدهم يردون عليه ماله، لا، تركه، لأنه ترك المال لله ولرسوله، ما تركه لشيء، لدنيا أو مطمع، تركه لله وما يستعيده. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه لم يكن يعيد إلى المسلمين ما اغتصبه الكفار حال كفرهم وإن أسلموا بعد هذا. ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه. مثلا المهاجري رضي الله عنه يهاجر ويترك داره، فيأتي واحد من المشركين يحتلها يأخذها، رجع المهاجري وهذا أسلم اللي من المشركين، فهل يستعيد داره الذي أخذها؟ لا، لأنه تركها لله جل وعلا فلا يطلبها بعد هذا. أو فرسه أو سيفه أو شيئا من أمواله ما يستعيدها. فلما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله. هذه مثلها، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم يشاهد داره بيد فلان، ما باعها ولا وهبها له، فتقدم بعض الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، فلان هذا الآن أسلم، هو أخونا، لكن الدار التي بيده داري، أخذها مني بالقوة بعدما هجر، ردها علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما ترد عليك، لأنك تركتها لله وأعاذك الله عنها دارا في الجنة، فما تأخذ العوض المعوض، ما تأخذ دار الدنيا ودار الآخرة، تكفيك دار الآخرة بها خير عظيم. اللهم صل على محمد. بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث، لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود يستوطنه، ولهذا رثى لسعد بن خولة وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها. بل أبلغ من كونه ما يأخذ أموال المسلمين من أيدي المشركين، كان ينهى المسلم الذي هاجر من مكة إلى المدينة أن يقيم في مكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاثة أيام. إن جاء لعمرة إذا أنهاها بعد ثلاثة أيام يقول له: اخرج من مكة، لأنه ما يسوغ أن يقيم في دار إن هاجر منها، كأنه يعني تأسى ورجع داره. لا، أو جاء لحج مثلا ما يجلس في مكة أكثر من أداء النسك بعد أداء النسك ثلاثة أيام يمهلهم عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم خرجوا عن هذه الدار رغبة فيما يعوضهم الله جل وعلا بهجرتهم، وقد عوضهم الله خيرا، فقال: ما يصلح أن تعود على مكان هاجرت منه، لأنك وإن رغبت فيه وإن أحببته ما تعود إلى مكان تركته لله جل وعلا. ولهذا رسى لسعد بن خولة، سعد بن خولة رضي الله عنه، هذا أحد المهاجرين الأولين، هاجر من مكة إلى المدينة، ثم جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أو في حجة الوداع حاجا أو فاتحا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرض فمات سعد فدفن في مكة. فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يود أنه لو مات في المدينة أو بعيدا عن دار هجرته، لأنه هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه، فما يحب أن يموت فيها، لكن ألزمه المرض البقاء في المدينة في مكة، فلما مات ما وسعهم إلا دفنه في مكة رضي الله عنه. ولهذا خشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يموت بمكة لما مرض بها مرضا شديدا، وآتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، خشي أن يموت بمكة، قال ينطلق أصحابي وأخلف، قال لعلك إن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على شيء من علم الغيب الذي لا يعلمه سعد، يظن سعد أنه سيموت في هذا المرض لأنه مرض أشفى فيه على الموت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت في هذا المرض، وأنه سيخرج للجهاد في سبيل الله، وينتبع به أقوام يدخلون الإسلام بسببه، ويضر به آخرون يقتلون حال كفرهم، لكن البائس سعد بن خولة، هذا الذي مات بمكة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم حاله. وهذا علم من أعلام الغيب، علم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله جل وعلا على أن سعد لا يتخلف بمكة ولا يموت بمكة، بل يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مدة طويلة، ويقاتل ويجاهد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، حتى أدرك نهاية عمر رضي الله عنه، وكان يجاهد في سبيل الله، وكان من أصحاب الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه بأن يبايع لواحد منهم بالخلافة من بعده وإمارة المؤمنين رضي الله عنه، وكان قائدا مسددا رضي الله عنه موفق، كان يدير الجيوش وهو على ظهره أو على بطنه رضي الله عنه، وما يستطيع أن يجلس ولا جلوس، يدير جيوش المعركة رضي الله عنه وهو مستلق على بطنه أو على ظهره رضي الله عنه، لأنه أصيب بدمام ومرض ما يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يجلس إلا مستلقيا على ظهره أو على بطنه رضي الله عنه، فكان يدير جيوشه في هذه الحالة، وأيده الله ونصره وفتح له جل وعلا البلاد التي غزاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.